إذن الآية اللي وردت وهي قوله تعالى في سورة التوبة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن العلماء قالوا هذه نزلت وقت الرسول عليه الصلاة والسلام هو صلى على أبي بن كعب، على عبد الله بن أبي سلول، على عبد الله بن أبي سلول، وكان الرسول يظنه يعني مات على الإسلام. الرسول لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الرسول كان يظنه مات على الإسلام، لأنه هو وقت بشي يموت يعني بعث ولده أنه يطلب أن يكفن بقميص النبي. فبهذا الفعل الرسول ظنه مسلم، طلب زعمه هو زعمه يتبرك بقبره بقميص الرسول. فالرسول ما يعلمش بحاله أنه كافر، لأن الرسول لا يصلي على وقت عمه مات كافر، ما صلىش عليه، يعني لا يجوز الصلاة على واحد مات مش مسلم. فالرسول ظن هذا مات مسلم، ونزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم أبدا، أو على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. يعني بينت الآية، والله بين أنه هذا مات كافر في الحقيقة. هذا يعني إجماع العلماء في هذا، أنه الرسول ما يصليش على واحد كافر، إنما الرسول ظنه مات مسلما، ولكن الله يعلم كل شيء، وأنه هذا هو ما زال منافقا، مات منافق كافر. هذا يعني معنى الآية. والعلماء قال لا يجوز الإنسان يعتقد أنه هذا الرسول يصلي على إنسان وهو منافق يعلمه، لأن الله قال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. معناها الله لا يغفر للكافر مهما كان عم النبي وعاون النبي وكذا، ولكن ما تكافر الله قال: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. شوف عم النبي ودافع عن النبي، فما بالك هذا هذا المنافق. إذن الرسول عندما صلى عليه ظنه مسلم، هذا معنى صلاة النبي عليه، هذا معناه الرسول لا يصلي. Donc brièvement on a dit que le prophète dans cette aya sourate At-Tawba, le prophète il a prié sur Abdullah ibn Abi Salul, parce que lui quand il était sur le, c'est-à-dire agonisé, en fait, c'est l'été de la maladie de la mort, il a demandé à son fils de demander l'habit du prophète pour être enterré avec. En fait, il pensait que cet homme-là, il est musulman. Il a prié sur lui, mais en fait, Dieu lui a révélé une aïe que celui-là, en fait, c'était un munafiq. Donc, la bonne explication, c'est que le prophète, quand il a prié sur lui, il pensait qu'il est musulman. Parce que si le prophète, il savait qu'il n'est pas musulman, il n'aurait pas prié sur lui, il n'a pas prié sur son oncle. Il n'a pas prié sur son oncle, Abu Talib, pourtant il l'a défendu, et Dieu a interdit de demander pardon pour son oncle parce qu'il est mort non musulman. Donc ici, le prophète il a prié sur cet homme-là, il pensait qu'il est musulman. Le Rasoul dhannahu muslim, lihada salla alayhi. Fa yani l'insan dima yani yantlazim bi masail shar'iyya. Wa mafashash al-Qur'an bi ra'yihi. Wa nabahu ala amr an al-insan يعني هذا كان يستهزأ، هذا الرجل عبد الله بن أبي سلول كان منافق، يعني المنافقين كانوا يظهر المسلمين ولكن يستهزئوا بالدين وبالرسول، فرد باله الإنسان من هذا الأمر. بعض الناس قد بعض الناس يحضر في دروس ويبدأ على جهة يستهزئ بالدروس، يعني رد باله الإنسان، الشيطان يلعب به. بعض الناس يجي ولهنا يسمع الدرس قدام الناس هيك كما في عهد الرسول، منافقين في عهد الرسول قدام الرسول يعملوا هيك وزعما يصلي وكذا، وبعد كي يمشوا وحدهم يستهزوا، الذين ذكرهم الله في سورة البقرة عندما الله ذكر خلوا يا إذا شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الإنسان يرد باله إذا ما فهمش مسائل يسأل مسائل قولها بالدليل، لأن الحمد لله واضحة. أما الإنسان يستهزئ بأحكام الدين، الله يعلم، قد توري للناس وجه والله يعلم حقيقتك. حتى ورد بعض الناس يعني دفنوهم يحسبهم مسلمين، وبعد رجعوا شافوهم لقوا الملائكة تحولهم عن جهة القبلة. كيف الملائكة ولو الناس دفنته وتحسبه مسلم، كان هو يسب الدين ويستهزئ بالدين، الملائكة تقلبه عن جهة القبلة. إنسان مع الدين ما ثمش هيك، مع الدين خاص تكون على حق، تتبع الله يعلم كل شيء. كي نبينوا مثال مسائل العقيدة، الرسول بين مسائل العقيدة، القرآن بين، الله قال لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني السنة هي النعاس ولا نوم. هل واحد يتجرأ يجي يقول علاش ربي يعاود لا سنة ولا نوم؟ يتجرأ واحد؟ أو هذه أفضل آية في القرآن تحكي على هذا. أي أفضل آية في القرآن ماذا تحكي؟ أي أفضل آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي ولا علاش أفضل آية؟ أغلبها عقيدة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أفضل آية ماذا عم تحكي؟ أفضل آية تحكي على الحلال والحرام؟ لا، تحكي على العقيدة. هل يجي واحد يقول علاش ربي عاود لا تأخذ سنة لا نعاس ولا نوم؟ يجي الله يعني إعادة في العقيدة، تكلم على الله. يعني الله سبحانه وتعالى، يعني الله قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لابد تحب يعني الله أكثر من كل شيء. والذين آمنوا أشد حبا لله، اللي يحب أكثر من يعني يعني يحب غير الله أكثر هذا كافر مش مؤمن. والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن بعض الناس عندها الشيطان يلعبها، الشيطان ما هوش ماته. ثم عالم كبير اسمه ابن الجوزي عنده كتاب اسمه تلبيس إبليس، تلبيس إبليس اسم الكتاب، معناه يوري لك إبليس عنده تكتيك، اللي عنده هاو الخطة الأولى والثانية، عنده خطط يجي يلعب بك، أنت مستواك هيك يلعب بك بطريقة أخرى، أنت عامل فيها متقي يلعب بك بطريقة أخرى، أنت عامل فيها زاهد يلعب بك بطريقة أخرى. ما تغلب الشيطان إلا كما قال الرسول لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام، لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام. باش وقت إبليس جال سيدنا عبد القادر الجيلاني يلعب هيك وكذا، ماذا قال في الآخر إبليس؟ قال يا عبد القادر غلبتني بعلمك، باش تغلبوه بالعلم. الرسول قال لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام. الله قال قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وماذا قال لبعده؟ الله قال قال الذي عنده علم بالكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. اللي عنده علم بالكتاب أقوى من العفريت، جاب عرش بلقيس في لحظة، علم بالكتاب، هذا مسلم متقي، هذا أتباع سيدنا سليمان، أقوى من العفريت. إذن باش تغلب بالعلم. بعض الناس يجي يقول علاش تعودوا في العقيدة؟ إما تجي تقول علاش آية الكرسي أي أفضل آية فيها العقيدة؟ الله قال لا تأخذوا سنة ولا نوم، فيها إعادة. لماذا الإعادة؟ للتأكيد. تجي تقول علاش معاود ولا أنتم عابدون ما أعبد، معاودة في السورة للتأكيد، أما آيات متعاودة للتأكيد. إذن هذا مهم. الفاتحة تعاود فيها قديش من مرة في النهار؟ عدة مرات. تقول لا ما عادش نعاود أنا مليت؟ لا. إذن ما يملش من الخير الإنسان، هذا هو اللي يحب الخير ما يملش من الخير. يجي يعطيك كل يوم مليون، يقول أدي فديت أنا سايب عليهم المليون. لو صراحة كل يوم ما عادش واحد رئيس ولا غني يقول لك هاي كل يوم مليون نعطيك، مل منها؟ ما تملش منها. انا بصراحه ما نملش منها، كان يعطيني واحد مليون صراحه ما نملش، فرحان بصراحه. نظن الناس كل كيف كيف، فمش واحد يمل كل يوم نعطيه مليون، حتى يعطي كل يوم 10 اورو ما نملش منها انا. حقيقة هذا الواقع، نقول الواقع. نحن علاش الرسول قال لو كان وابن آدم لو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له واد ثاني. الرسول بعد ذلك قال واد ذهب، يقول لك يا ليتني عندي واد ثاني. كان ثاني يقول لك زوز خاصها ثلاثة. إذا لكن يعني هذا كل يساوي شيء. الرسول قال؟ قال موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني واحد يكون واقعي، ما يضحكش على روحه كما نقولوا، واقعي. هذا الشيطان يجي يلعب، بعض الناس يجوا قال لك اسمعنا، قول لك واش بيعاود في العقيدة، يعاود العقيدة، العقيدة هي أساس الدين. بلاش عقيدة ما تدخلش الجنة. وإن عملت وعملت وعملت. إذا هذا مهم. قل لك واحد علاش عاود العقيدة، قل له أفضل آية في القرآن آية الكرسي فيها العقيدة. ليستهزأ بالعقيدة الإسلامية ليس مسلم، هذا رد بالنا. يقول الله بلا كيف ولا مكان، ولينسب إلى الله السكون والمكان والجهة، ويقول اعتقد الله يسكن العرش كافر. ليستهزأ بهذا، هذا هو نفسه كافر. هذا الشرك. إذا إنسان يستهزأ يقول لك شبه الآية تعاود ولا تأخذه سنة ولا نوم. ما هو السنة النعاس والنوم يعني قريب قريب. علاش الله يعيد لهنا؟ في حكمة، في حكمة. إذا باش الإنسان مزيد التأكد، الله قال ليس كمثله شيء، ليس للنفي والكاف لتأكيد النفي، ما قالش ليس لا يشبه شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء ما يشبهش، لكن جاء الكاف للتأكيد ليس كمثله شيء. إذن هذا أساس الدين. والرسول ماذا قال؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي. أفضل كلمة ما هي؟ أفضل كلمة، أفضل كلمة هي لا إله إلا الله. إذن الرسول قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما قالش حلال وحرام. أفضل حاجة هي العقيدة، حق الله. فإنسان يرد باله القبر أمامه، ويعني قد يخبي على الناس ما يخبيش على الله تعالى، يعلم كل شيء، يكون واقعي ما يضحكش على روحه. كل واحد يكون في قبره كل نفس ما كسبت رهينة. ضر نفسك مش ضر ليدرس، ولا كما واحد عالم قال نحن علمناهم فإن عملوا فلنا ولهم وإن لم يعملوا فلنا وعليهم. لما تبعش هو يضر نفسه. هذه أمور حق. الإنسان يكون واقعي، كل واحد يكون في قبره وحده. أهم شيء يفهم العقيدة ويتمكن من العقيدة، هذا أهم شيء في حياته، لأن هي أساس. فلا يجوز الاستهزاء بهذه المسألة. اللي يستهزأ هو يكون خارج عن الإسلام، هو ضر نفسه. لا يستهزأ بمسائل الشرع. بل الإنسان يفرح، الإنسان تلقاه يعني يفرح بولده، يفرح بعائلته وكذا، يتكلم عن الله أعظم، هذا يفرح أكثر. هذا هو المسلم، هو يعني صادق يفرح. في واحد يتكلم عن الله ويمدح الله، يدخل الله بلا كيف ولا مكان ولا يشبه شيء، هذا تمدح في الله أنت. الناس تلقاه يجي على كورة وعلى لاعب كورة وعلى سياسي، يتبع في سياسي ويتبع من عشان الله، يعني أعظم شأنا من كل هذا، من كل هذا. والرسول بعد عليه الصلاة والسلام. إذن فالإنسان يرد باله، يكون يعني نعمة أنه يلقى شكون يوسع باله ويشرح له، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فما الناس غير تجمع المال وما لعبلهاش تشرح للناس. إذن هذه العقيدة هي أساس الدين. بلا هذه العقيدة ما تدخلش الجنة، مهما مشيت المسجد ومهما تعبت ما ينفعكش. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. في واحد يبين مش معناش الوقت معنا ما نعمل بينه، لأن هذا مهم. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله قال ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن هذا علاش نبينه نحن؟ لأنه هذا من باب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر اللي فرضه الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر. هذا نجي نعطيه الدروس كذا، لأنه الإنسان هذا شيء فرضه الله أنه الناس يبينوا، لأنه قل شكون يبين، فلا بد الإنسان يبين وعنده أجر، بنية الحسنة عنده الأجر في يبين هذه المسائل. في الناس خلت مسائل الدين وكذا تركتها إلى مسائل أخرى. ويوجد حتى الآن في بلاد المسلمين من يغضب يسب الله، موجودة حتى الآن وسمعناها بأذننا، اللي يسب الله خرج من الإسلام، موجود حتى الآن. الناس تستهزأ بالله وبالأنبياء وكذا. فلا بد هذا البيان يعني مهم جدا، في ناس تضل الناس، فلا بد هذا البيان. وإنسان يفرح ولا يجوز يستهزأ بالمسائل الدينية، لأنه إذا استهزأ هو خسر. هذه الإعادة ما هيش تضيع وقت، ما هوش، بل اتباعا للقرآن، للقرآن والحديث. فما أشياء يعني نزلت، تحريم الربا ما نزلش مباشرة، تحريم الخمر ما نزلش مباشرة. الرسول كان يشوفهم يشربوا الخمر ما نهاهمش، لأن ما نزلش طول الحرام، لكن عمره ما شجعهم على الخمر بالطبع. أول شيء نهي عنه هو الشرك بالله، هذا هو أول شيء. الشرك هو عبادة غير الله، يعتقد الله يسكن الفوق، هذا شرك، يعبد جسم، اللي يسكن في مكان يكون جسما، فشرك. هذا أول نهي، شيء نهي عنه، وهذا ما اتفق عليه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه المسألة بينها، لأن الإعادة مهمة. يعني قليل بشي يفهم لك من المرة الأولى، تحتاج إلى عدة مرات حتى يفهم أولا، وبعد يرسخ في ذهني حتى يبين غيره وينتشر الخير. أهله مثلا يفكر في أهله، تكون ما عندوش أهل لهنا، كل الناس تكون عندها أهل، هل تعلموا هذا؟ قليل اللي أهله تعلموا، برشا عدوا حياتهم في الدنيا وكذا، أولاده عدوا حياتهم في الدنيا في الجامعات، الدنيا ما مش في الجامعة باش يعلموها الله ما يشبهش المخلوقات، يعلموش حتى يقرأ الفاتحة، هو يقرأ 20 سنة في جامعة ومدرسة ما يعرفش حتى يقرأ الفاتحة. صحيحة قراءة، صحيحة قراءة بإخراج الحرف من مخرجه وكذا، كل ما تفسيرها نعرف ايش. كثير اغلب اولادهم هكا عدوا حياتهم في الجامعات ولا في الجامعات ولا في الدنيا، هذا هي فرض عليه يعلمهم، مش تسال يوم القيامه. اذا الامر معروف في غير في حق كل الناس، يعني باب الفرض كيف واجب، فما بالك في اهلك؟ قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. إذن نصيحة، إذا سمعت إنسان استهزأ كل واحد يكون في قبره، قد واحد يجيك قد، لأنه ثم شياطين الإنس والجن، يجيك واحد لأنه بعض الناس يجيهم إنسان تلقاه يجي يصلي ولكن هو يعني داخل بعضه، فيجي يجي يحب يدخلك معها في الحيط، وأنت ما تتبعوش، كل نفس يكون، كل واحد يكون في قبره. قد يجي واحد ما فهمش عهد النبي وما أدراك، كان الناس فهمت والناس ما فهمتش، حتى الآن موجود. فإذا واحد يجي يشوش عليك أنت ما تتبعوش، كل واحد يكون في قبره. قد يجي ناس يتشوش فكل واحد يكون في قبره. الإنسان يتبعش هكذا، يتبع على حجة وبيان، يتبع الدليل الشرعي، لأنه الموت تأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذا سمعت إنسان تنصحه مشوش ما فهمش مسائل ويحب يشوش، ثم الناس عنده مرض يحب يشوش، انت تنصحه وتبينه، اذا ما فهمش في العقيده، اذا اعتقد اعتقد فاسد، قل له من شبه الله بخلقي عليه ان يتشهد ويترك العقيده فاسده، اذا من استهزأ بالدين عليه ان يتشهد. هذا مهم مهم مهم مهم، لانه هذا راس مال المسلم، راس المال، لان المسلم قليل تقي، راس ماله انه يموت على الاسلام. تقي هذه درجة عالية، أما رأس المال هو أنه يموت على الإسلام حتى لا يخلد في نار جهنم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.